يدعو عليك وعين الله لم تنم. أيها الأحبة، هذه الحياة بأيامها مرت صراعا عجالا على السعداء، وتمصت بكلكلها ونأت بأعجازها على المجتلين، لكن الزمن هو الزمن، على السعيد والشقي مرت سنون بالوصال وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام ثم انفنت، أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام ثم انقضت، تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. فكل شيء ماض أيها الناس، إن لكم غاية فانتهوا إلى غاياتكم، وإن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن الواحد منكم بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله قاض فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله صانع فيه، فأعدوا واستعدوا، وبنهاية العام تذكروا نهاية الأعمار، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن أيها الأحبة، نتيجة الخوف من الموت الاستعداد للموت، إن الذي يخاف من الحريق يعد طفاية الحريق، ويعد مادة أو يستعمل موادا غير قابلة للاحتراق، ويعد أشياء في بناء بيته تعزل انتقال الحريق. هذا هو الخوف الطبيعي، يتترجم إلى استعداد ومواجهة. أما رجل يخاف من النار وهو ينظر إليها ويصطلي بلضاها، أو رجل يخاف من الجوع وهو ينظر الطعام ولا يأكله، أو رجل يخاف من البرد وهو يرى اللباس ولا يلبسه، فرجل يخاف من الموت، الخوف من الموت لا أن تبكي أو تنشغل أو تسخر، كما يخبرني بعض الشباب او بعض الرجال او اعلم عن بعض النساء ان خوفها او خوفه او خوفهم من الموت بلغ بهم حدا ان الواحدة يضع يده على خده او يده على ناصيته ويجعل رأسه بين رجليه، فتارة في شرود ذهن، وتارة في قلق فكر، وتارة في عذاب ضمير. ما بك يا اخي خائف من الموت؟ هذا ليس بخوف، الخوف من الموت تخافه الحشرات، لو لحقت حشرة هربت تخاف من الموت. اجعل خوفك من الموت مترجما محولا الى ان تسكت. من كان يخاف الموت فلا ينم الا وقد صفى قلبه على عباد الله وأدى حقوق الله في نفسه وماله وبيته. من كان يخاف الموت فليستعد له بالوصية. من كان يخاف الموت فليكثر من الركوع والسجود، العمل الصالح الذي يؤنسه في قبره. نهاية العام تذكير بفناء ونهاية العمر، لكن نريد استعدادا ونريد أهبة، فإن الزاد قليل والسفر طويل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا دنيا غري غيري أن يتزينتي، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. وقال أيضا لقد أو غيره: لقد أدركنا رجالا من صحب محمد صلى الله عليه وسلم في جباههم أمثال ركب المعزى من السجود، ويراوحون الليل والنهار، يراوحون بين أقدامهم من طول القيام والعبادة في الليل والنهار. وإذا ذكرت النار اضطربوا وماجوا وخافوا كأنها لم تخلق إلا لهم. أصحاب النبي الذين رضي الله عنهم وبشرهم واختارهم لهذه الصحبة، إذا ذكرت النار اضطربوا كأنها لم تخلق إلا لهم، فخلف من بعدهم خلفا ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا سيغفر لنا.